قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، واتفقوا على أن الزكاة في بهيمة الأنعام نحر وذب. في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، والتي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال: وأن من سنة الغنم والطير الذبح. وأن من سنة الغنم يعني السنة يعني المستحب في ذلك بالنسبة للغنم، سواء كان ضأنا أو كان معزا، وكذلك الطيور بجميع أصنافها مما يؤكل، فإن هذه تذبح. وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. يعني المؤلف يريد أن يقول: السنة في الإبل أن تنحر، وفي الغنم والطير أن يذبح، وبالنسبة للبقر يجوز فيها الأمر، أي الأمران سيان في ذلك. واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الإبل. أكثر العلماء يجيزون ذلك من غير كراهة، وبعضهم يكره ذلك أي العكس. فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الإبل، وذلك في غير موضع الضرورة. وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة، وهم الأكثر، يعني بقية العلماء يجيزون ذلك. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وبه لعلكم تجدون أنه في أبواب الذكاء والذبائح يعني هناك تشدد في المذهب المالكي، ربما لاحظنا هذا، يعني نجد أن المالكي يدققون أكثر ويحتاطون أكثر في هذه المسائل، بينما نجد أن بقية العلماء إنما أعطوا السعة فأخذوا برحابة هذه الشريعة واتساع أفقها، ولم يكن في منهجهم طبيق على الناس، لأن هذا هو الذي يلتقي مع روح الشريعة، فالذين قيدوا وشددوا القيد في ذلك إنما أخذوا بالأحوط، والآخرون إنما أخذوا بماذا؟ بتلك الأصول والأسس، أو ببعض الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة، ومن بينها التيسير ورفع الحاجة. وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء. إن واحد إذن الأئمة الثلاثة يعتبرون الجمهور هنا. وقال أشهب: إن نحر ما يذبح، يعني أشهب من أصحاب مالك. وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل، ولكن. وأيضا لعلكم لاحظتم معي أن المؤلف أيضا في هذه الأبواب خرم قاعدة، فبدأ يدخل في الفروع والتفصيلات في مذهب مالك، حتى إن ذلك أنساه أحيانا من أن يذكر أيضا أراء بقية الفقهاء. وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل، ولكنه يكره. وفرق ابن بكير بين قضية أنه يكره، هذا يحتاج إلى دليل. الذبح هو شبيه بالنحر والنحر كذلك، لكن هذه السنة هي التي اتخذت، لكن لكي نقول لا يجوز هذا مكروه نحتاج إلى دليل. وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر. ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة: ما أنهر الدم فأمرنا بأن نأكل منه. قال: وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم. قال: فأما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما أنهر الدم يعني ما سال دمه وذكر اسم الله عليه، لأنه أيضا سيأتي الكلام في التسمية، فلا داعي لأن نعرض لها، لأنه سيأتي الخلاف فيها، هل هي واجبة على الإطلاق أو واجبة مع الذكر، وأنها غير واجبة وإنما هي سنة. لكن هنا جاء في الحديث: ما أنهر الدم يعني ذبح فسال دمه وذكر اسم الله عليه فقل، إلا السن والظفر كما جاء في الحديث. قال: وأما الفعل فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل نحر الإبل والبقر وذبح الغنم. طيب نقف هنا عند هذا. المؤلف قال ثبت لكن ما ذكر لنا الأحاديث مر بنا أو في الحج يعني ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنا نحرها بيده عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح المعروف، وأعطى عليا باقيها أي أمر عليا بأن ينحر باقيها. إذن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنا، وهذا لعل الإخوة يذكرون أنه مر وسنعود إليه في الحج في حديث جابر الطويل الذي وصف لنا كيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بدنا. إذن هذا ثبت في النحر. النحر بماذا؟ ثبت بالنسبة للإبل، وثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده. إذن ثبت الذبح بالنسبة للغنم، وثبت أيضا في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح ضحى ببقرة ذبحها بنسائه، أيضا ورد الذبح بالنسبة للبقرة، وورد أن رسول صلى الله عليه وسلم نحر البقرة. إذن ثبت هذا وهذا. إذن بالنسبة للبقر ثبت هذا وهذا، وبالنسبة للإبل جاء النحر، وبالنسبة للغنم جاء النحر. حكم أن تذبحوا بقرة، يعني مراد المؤلف أن الله سبحانه وتعالى عندما أشار إلى البقر في سورة البقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وعندما جاء الكلام عن الذبيح وفديناه بذبح عظيم هنا، إذا الذبح يعني مذبوح، وهذا المذبوح إنما هو كبش. نعم. قال وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش وفديناه بذبح عظيم. قول أيها الإخوة دين الله يسر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تؤسروا، وقال إن دين الله يسر ولن يشاق الدين أحد إلا غلبه. فهذا الدين يسر، ما لم يكن عندك إذا جاءتك نصوص أطلقت فأنت تأكل بها، أما أن نتشدد في بعض المسائل أو الأمور دون أن يكون عندنا مستند فهذا ينبغي. إنما المسائل التي نتشدد فيها إنما هي مسائل العقيدة التي هي توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها، أو بعض العبادات أيضا التي ورد التوقيف فيها، وردت فيها نصوص قطعية على مسائل معينة لا تحتمل غيرها. أما المسائل التي يرد فيها خلاف وتتعارض فيها النصوص أو ترد فيها نصوص عامة فنأتي ونقيد هذه النصوص بقياس من الأقيسة أو برأي من الآراء، فهذا حقيقة هو الذي ينبغي أن نقف عنده ونتحرى فيه ونحرر المسائل فيه.